محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعضده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس التاسع في شرح الطحاوية، نرجو الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله معنى الهداية وإبطال مذهب المعتزلة، ثم معنى قول أصحابنا يهدي من يشاء، ومعنى قولهم يضل من يشاء أي يخلق فعل الاهتداء ممن يشاء. تفضل يا شيخ لون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلومكم بالدارين آمين. ثم معنى قول أصحابنا يهدي من يشاء، ومعنى قولهم يضل من يشاء أي يخلق فعل الاهتداء ممن يشاء، وكذلك يخلق فعل الضلال ممن يشاء. وهذا هو قول أهل الحق في تأويل الهداية المضافة إلى الله تعالى والإضلال المضاف إليه. وخالفت المعتزلة في إضافة خلق فعل الاهتداء وخلق فعل الضلال، وقالوا المراد من الهداية المضافة إلى الله تعالى بيان طريق الدين لا تخليق فعل الاهتداء، وقالوا في الإضلال هو تسمية الله تعالى إياهم ضلالا، يقال أضله أي سماه ضالا. نعم، بيّن في هذه الأسطر رحمه الله مذهب أهل الحق ومذهب المعتزلة. فمذهب أهل الحق أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء أي يخلق الهداية فيه، ويضل من يشاء أي يخلق الله جل وعلا الضلال فيه. الذي حدا بأهل السنة إلى هذا، إلى تقرير هذا الاعتقاد، هو أن الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد، أن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فليس في كون الله تعالى ما ليس مخلوقا له، فليس في كون الله تعالى ما ليس مخلوقا له. قالت المعتزلة، قالت المعتزلة لو كان الله جل وعلا هو الذي يخلق الهداية في المهتدي والضلال في الضال، فعلى ماذا يحاسبهم؟ وما هو الذي بيد العبد حتى يحاسبه الله تعالى عليه؟ فإذا لا بد وأن نؤول الهداية، هم يقولون هكذا، لا بد وأن نفسر الهداية ونؤولها ببيان طريق الخير، أي أن الله تعالى هداهم أي بين لهم طريق الخير ولم يخلق فيهم الاهتداء. طيب وأضلهم؟ قالوا المراد بأضلهم أي سماهم ضلالا، سماهم ضلالا. طيب ما هو خلاصة القول عندهم؟ خلاصة القول أن الله تعالى لم يخلق هداية في المهتدي ولم يخلق ضلالا في الضال، وإنما العباد هم الذين يخلقون فعلهم، هم الذين يخلقون فعلهم. فمن اهتدى ففعله من فهدايته من فعله، ومن ضل فضلاله من فعله. هم يقولون هكذا، هذا كلام المعتزلة. وهذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الله جل جلاله أخبرنا في غير ما آية من كتابه أنه خالق للعباد وخالق لأعمالهم. وما خشي منه المعتزلة، ما خشي منه المعتزلة وهو أنه كيف يحاسبهم الله جل وعلا على عمل هو الذي خلقه. فالجواب عليه أن الله تبارك وتعالى الذي خلقهم علم ما هم عاملون، علم ما هم عاملون، وعملهم من كسبهم، لم يجبرهم الله تعالى عليه. الله تعالى خلقه لكن لم يجبرهم عليه. علم الله تعالى بعلمه السابق أنهم يختارون ذلك، علم الله تعالى بعلمه السابق أنهم يختارون ذلك، فخلق لهم ذلك الفعل الذي سيختارونه، الذي سيعملونه. ولهذا يخبر الله تعالى في كتابه أن للعباد مشيئة، فيقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لهم مشيئة وجعل هذه المشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. لو فسرنا الهداية بمعنى أن الله تعالى بين طريق الهداية ولم يخلق الاهتداء، لو فسرنا النص بذلك لترتب على ذلك إشكال في آيات أخرى. يعني مثلا قول الحق تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، ما معنى لا تهدي من أحببت؟ أي لا تبين له طريق الهداية؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين طريق الهداية. فما هو الذي نفاه الله عن رسوله؟ البلاغ، الخلق. لأن البلاغ حاصل لا يمكن أن ينفيه الله عنه. الله جل وعلا عندما قال إنك لا تهدي، ما هي الهداية المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخلق، خلق الهداية. إنك لا تهدي من أحببت. أرجو أن تبكروا في الدروس المقبلة، بارك الله فيكم. إنك لا تهدي، المنفي هنا هو خلق الاهتداء، ولكن الله يهدي من يشاء، أي يخلق الاهتداء في من شاء. لأنه لو حملنا الهداية على نفي، على أن الهداية المراد بها بيان طريق الحق، فكيف ينفيه الله عن رسوله وهو أي الرسول صلى الله عليه وسلم قد قام بالبلاغ والهداية؟ ما الدليل على أنه قام بالهداية؟ هو رسول، أمر بالبلاغ فبلغ، أمر بالبيان فبين. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى وإنك لتهدي، وإنك يعني يا رسولي يا محمد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وتوضح طريق الحق. إذن فتعين أن يكون معنى الآية التي في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك لا تخلق الاهتداء في من أحببت هدايته، ولكن الله تعالى هو الذي يخلق الهداية ويوفق إليها. طيب تفضل. وحجة أهل الحق قالوا لما قامت لنا الدلائل على أن الله تعالى خالق أفعال العباد كان هاديا بتخليقه فعل الاهتداء مضلا بتخليقه في الدلال. نعم، يعني يقول حجة أهل الحق لما قامت لنا الدلائل على أن الله تعالى خالق أفعال العباد ومن أفعالهم الهداية والضلال، من أفعالهم الهداية والضلال، من اهتدى فاهتداؤه فعل، ومن ضل فضلاله فعل، وأفعال العباد من خلق الرب جل جلاله، فإذا تعين أن يكون الاهتداء من خلقه والضلال من خلقه. نعم. ثم الذي يبطل مذهب المعتزلة قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. فيكون على مذهب المعتزلة وتأويلهم أن الهدى هو البيان والأمر والدعاء لا غير، فيكون تقدير الآية إنك لا تبين الحق ولا تأمر ولا تدعو إلى الحق من أحببت، ومتى حملوه على هذا افتروا على الله وعلى رسوله ولا يمكنهم حمل النص على هذا. ولا يمكنهم حمل النص على هذا، يعني يقول المؤلف رحمه الله، يقول هذا من باب كما تعرفون من باب الإلزام، من باب الإلزام. يعني يقول المصنف أن المعتزلة يلزمهم إذا قالوا بأن الهداية هي الدلالة والبيان وأن الإضلال هو تسميتهم بالضلال، يلزمهم على ذلك أن الله تعالى عندما قال إنك لا تهدي أي إنك لا تبين، وهذا افتراء على الله. طبعا هم لا يقولون ذلك، أي لا يفسرون الآية بذلك، لكن هذا من باب الإلزام لهم، أي يلزمكم إذا يعني سرتم على طريقتكم في التفكير وعلى طريقتكم في بيان معنى الهداية والضلال، فإنه يلزمكم على ذلك أن يكون تفسيركم للآية بهذا التفسير. يقول ولا يمكنهم حمل النص على هذا، يعني يقول هم أصلا لا يحملون النص على هذا حقيقة، وإنما أوردنا عليهم هذا الكلام إنما هو من باب الإلزام لهم، لأن فساد القول يتبين بلوازمه. إذا كان القول يلزم منه لوازم فاسدة فالقول فاسد، واللوازم التي يتبين بها فساد القول هي اللوازم البينة، وهذا سبق وأن تكلمنا فيه، قلنا بأن اللوازم على قسمين، لازم بين ولازم غير بين. فاللازم البين إن كان فاسدا دل على فساد القول، وليس لقائله أن يقول لم أقصده أو لم أرده أو لا ألتزم به أو قولي هذا لا يلزم منه كذا، لا يسعه ذلك، بل اللازم لاصق فيه لا يستطيع أن ينفك عنه. لماذا؟ لأنه لازم بين، بين أي واضح وجه التلازم بين الملزوم واللازم، وجه الارتباط بين اللازم والملزوم من الوضوح والظهور والجلاء، بحيث يتبادر إلى الذهن بدون أدنى تأمل، بدون أدنى تأمل. فلو قال القائل مثلا الوقت الآن هو الظهر، الظهر ما معنى الظهر؟ يعني أنه في وسط النهار، يعني أن الشمس في كبد السماء. نقول له يلزم من قولك أن الوقت ظهر أن الشمس موجودة. يقول لا يلزمني ذلك، هذا نفيه اللازم، هذا نفيه لا يعتبر، لا قيمة له. وبعض الناس الذين يقرؤون بعض القواعد ويريدون أن يطبقوها في كل مكان، يعني يقولون لازم المذهب ليس بمذهب، لا ليس في هذه القضية، لازم المذهب ليس بمذهب في اللازم غير البين غير الواضح. فمتى كان اللازم واضحا بينا فإن قائله ملزوم به، لا بد أن ينفك عنه بجواب عقلي صحيح، لا بد أن ينفك عنه بجواب عقلي صحيح، وإلا فاللازم ما زال حاصلا وموجودا مع قوله. ولهذا يقول، هو يقول ولا يمكنهم حمل النص على هذا، بل معنى الآية من كان، معنى الآية من كل بد تخليق الاهتداء والتوفيق، أي إنك لا تخلق فعل الاهتداء أو لا تملك التوفيق، إنما ذلك إلى الله تعالى. فدل أن وراء البيان الذي هو البلاغ والإيضاح وراءه شيء آخر، ما هو هذا الشيء؟ الذي هو خلق الاهتداء. قال فدل أن وراء البيان هداية أخرى، وليس ذلك أي وليس ذلك الشيء الذي هو وراء البيان إلا ما قلنا وهو خلق الاهتداء والتوفيق. يدل عليه أن الله تعالى قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ولو كان المراد من الهداية، تفضل. ولو كان المراد من الهداية الدعوة وبيان الطريق، ينبغي أن يقال كل ما دعاه الله تعالى إلى الإيمان وبين له كل من دعاه الله كل من دعاه الله تعالى إلى الإيمان وبين له طريق الدين فهو مشروح الصدر، فيصير قوله يجعل صدره ضيقا حرجا كذبا باطلا وهو كفر. يعني لو قلنا بذلك فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يهديه يعني فمن يريد الله، طبعا على مذهبنا على مذهب أهل السنة، فمن يريد الله أن يهديه أي أن يخلق فيه الاهتداء، أن يوفقه لسلوك طريق الحق، هذا معنى الاهتداء في الآية. على مذهب المعتزلة يلزمهم أنهم لو قالوا معنى الهداية أي البيان والإيضاح، فمن يريد الله أن يهديه يعني أن يوضح وأن يبين له، فمن يريد الله أن يوضح وأن يبين له يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. كيف يكون ضيقا حرجا وهو قد هدى أي بين له طريق الحق؟ إذا لم يكن ثمة وراء البيان خلق هداية أو خلق ضلال، لو لم يكن ذلك لكان بقية الآية لا معنى لها، بقية لا يكون لها معنى. يقول هذا لو قلنا بذلك أي أن الآية ليس لها معنى وأن آخرها ينقض أولها، يقول هذا كفر، يلزم منه الكفر. لكن طبعا كما قلنا ونكرر أن المعتزلة لا يلتزمون بذلك، ولهم تأويلاتهم التي يخرجون بها أو التي يعني أقول تعذرهم وتجعل قولهم ليس قولا مصادما للإيمان مناقضا للدين، وإنما هو قول مبتدع، قول فيه انحراف وفيه ضلال بحسب ما نعتقد. نعم. ويدل أيضا على ضلالتهم قسمة الله الخلق قسمين، أحدهما قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والقسم الآخر ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فيصير هذا التقسيم على تأويلهم باطلا، وذلك لأن الله تعالى بين الطريق لكل كافر فقد شرح صدره ووجده ضالا وسماه ضالا، على تأويلهم بقوله يضله أو يسميه ضالا ويجده ضالا. فإذا كل كافر شرح صدره لأنه هداه في قولهم، وضيق صدره لأنه أضله. وفيه وصف الله تعالى بفعل هو محال، وفيه إبطال تقسيم الله تعالى الخلق على ما سبق بيانه، وهذا كله كفر، نعوذ بالله من الخذلان. طيب واضح إن شاء الله. نعم انتقل. قال أبو حفص وهذا منهم بيان أن الله تعالى وما قولهم وهذا منهم النص ما قرأت النص وأما قولهم ويضل وأما قولهم ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي من يشاء عدلا. قال أبو حفص وهذا منهم بيان أن الله تعالى بالخذلان والإضلال لا يكون ظالما، لما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله تعالى وضع التصرف في ملكه بما سبق علمه فيهم بما يكون منهم من الكفر والعصيان عن اختيار لا عن جبر واضطرار، فلا يكون ظالما لأنه لم يعاقب على فعل ما أمر وعلى الانتهاء عما نهى عنه. نعم. يقول فلا يكون ظالما لماذا؟ قال لأنه لم يعاقب على فعل ما أمر ولم يعاقب على فعل ما أمر وعلى الانتهاء عما نهى. يقول الله جل وعلا هو خالق أفعال العباد، الله تعالى هو خالق أفعال العباد، والعباد مكتسبون يشعرون من أنفسهم القدرة على الاكتساب، ولا يجدون في أنفسهم شعورا بالجبر، لا يجدون في أنفسهم شعورا بالجبر، فهم يشعرون بالاختيار والكسب والقدرة على الفعل. قال والله تعالى وضع التصرف في ملكه بما سبق علمه فيهم بما يكون منهم من الكفر والعصيان عن اختيار لا عن جبر واضطرار، فلا يكون ظالما لأنه لم يعاقب على فعل ما أمر وعلى الانتهاء عما نهى، أي أن الله تبارك وتعالى يعاقبهم على كسبهم واختيارهم، على كسبهم واختيارهم. الله جل وعلا خالق فعلهم، نعم، لكن فعلهم هذا علم الله عز وجل أنهم يختارونه فخلقه، علم الله بعلمه السابق، علم الله سابق لا سائق، سابق لا سائق، فعلم الله بعلمه السابق أنهم يختارون هذا الفعل فخلقه وأجراه على أيديهم كسبا منهم لا جبرا عليهم. نعم. وأما قولهم وهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، قال القاضي أبو حفص الغزنوي وسيف الحق وغيرهما: هذا منهم بيان أن خلق فعل الاهتداء فيهم لم يكن واجبا عليه، إذ لا موجب في الحقيقة غير الله تعالى، فمن هداه فبفضله ومن أخزاه فبعدله، وذلك كله على ما سبق في علمه في الأزل، وعلى هذا إجماع الأمة الهادية، فلا يقال لما كان ذلك، لأن ذلك معارضة في الربوبية، وذلك باطل من العبد مع الرب تعالى، على ما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأولياؤه يستحقون الكرامة لوجود الهداية والاعتقاد الصحيح مع العصمة عند الابتلاء المظهر لصدق عقيدتهم، والأعداء يستحقون الهوان لعدم الهداية لتركهم التدين بالحق عند الابتلاء المظهر لخبث عقيدتهم وخلافهم للحق على ما سبق في علمه في الأزل أنه يوجد ذلك عن اختيار منهم. هذا تتم لما سبق وأن تكلمنا فيه. نعم. وأما قولهم لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، قال أبو حفص الغزنوي: أراد بهذا قضاء التكوين الذي لا يقدر العبد على رده. وقال سيف الحق أبو المعين في فصل القضاء: وإذا ثبت أن الله تعالى هو الذي خلق الأفعال ثبت أنه تعالى قضى بكونها وقدرها على ما هي من حسن وقبح، ثم القضاء يذكر ويراد به الحكم، يقال قضى القاضي على فلان أي حكم عليه، ويراد به الأمر كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي أمر ربك، ويذكر ويراد به الفراغ، يقال قضيت كذا أي فرغت منه، ويذكر ويراد به الفعل وهو المراد به في المسألة. يعني أما قول لا راد لقضائه أي لا راد لفعله، لا راد لفعله. إذن ذكر لنا هنا بأن القضاء يأتي بأربعة معان، يأتي القضاء بمعنى الحكم، قضى القاضي على فلان أي حكم عليه بكذا، ويأتي القضاء بمعنى الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويذكر ويراد به الفراغ، يقال قضيت من كذا انتهيت منه وفرغت منه، ويذكر ويراد به الفعل، يراد به الفعل كالنص الموجود لا راد لقضائه لا راد لفعله. فإذا فعل الله شيئا فإنه لا يمكن لأحد أن يرد فعله تبارك وتعالى، بل فعله ماض نافذ. نعم. ثم قال ولا معقب لحكمه. نعم. وقال أبو قضي الشيء لعله أبو المعين، أبو المعين، لكن هو يقول في المحقق يقول كلمة لم أتبينها، يعني أنها ليست واضحة في المخطوطة، لم يعرف ما هي الكلمة الموجودة. نعم. قضي الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، ويذكر أيضا ويراد به الإعلام كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم. ثم قال أبو المعين والمراد من قولنا الطاعات والمعاصي كلها بقضاء الله تعالى، أي بخلقه وتكوينه. قضي الشيء إحكامه وإمداؤه والفراغ منه. حتبة كيف يعني شكلها؟ قضي الشيء، قضي الشيء أم قضي الشيء؟ لعله إحكامه وإمضاؤه، قضي الشيء، قضي الشيء إحكامه وإمضاؤه. نعم. وأما قولهم ولا غالب لأمره، قال القاضي أبو حفص الغزنوي يحتمل أنهم أرادوا به أمر التكوين، وهو قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو منهم إثبات الوحدانية والألوهية لله تعالى ونفي الألوهية والربوبية عما سواه، وهو تأويل قوله تعالى لا إله إلا الله. ويحتمل أنهم أرادوا بذلك أي لا يقضي عليه غيره غلبة وقهرا، وإنما يقضي سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته، فيكون هذا تأويل قوله تعالى وهو الواحد القهار. لاحظوا كيف يدققون في العبارات. يقول ولا غالب لأمره، لا غالب لأمره، قال يحتمل أنهم أرادوا أمر التكوين، أمر التكوين، وحينئذ أمر التكوين يعني أمر التخليق، أمر التخليق والترزيق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام، هذه كلها داخلة تحت التكوين، والتكوين صفة ثامنة عند الماتريدية، صفة ثامنة عند الماتريدية، والأشاعرة يرجعونها إلى القدرة ويقولون هذه تعلقات القدرة، هذه تعلقات القدرة، فالقدرة تتعلق بالشيء فتوجده وتعدمه، ويعني هذه كلها من متعلقات القدرة. الماتريدية يرون أن التكوين صفة ثامنة، صفة ثامنة، أي أن التكوين صفة قديمة، صفة قديمة. والحقيقة أن الخلاف بينهم وبين الأشاعرة خلاف لفظي، ليس خلافا حقيقيا في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه ليس الخلاف في أن خلق زيد وسالم وعمر والشجرة والأرض ورزق فلان وإفقار فلان وإيجاد فلان وإعدام فلان، ليس خلافهم حول هذا هل هو قديم أم حادث، هذه كلها أفعال حادثة، هذه كلها أفعال حادثة باتفاق. لكن الماتريدية نظروا إلى التكوين باعتباره صفة، باعتباره صفة، فقالوا هو قديم. والأشاعرة نظروا إلى الفعل، والفعل لا شك حادث، الفعل حادث، وأفعال الله تعالى في خلقه لا في ذاته، والتكوين صفة في ذات الله، صفة قائمة بالله تعالى. فالتكوين كالإرادة، لكن متعلقات التكوين من الخلق، التخليق صفة قديمة، والخلق صفة فعل حادث. الترزيق راجع إلى التكوين، صفة قديمة الترزيق، والرزق فعل حادث. فإذا لا خلاف بين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة، إنما هو خلاف لفظي، خلاف لفظي. قال: أرادوا به أمر التكوين، وهو قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو منهم، يعني وهو هذا الفعل وهذا القول منهم أي من الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وأهل السنة عموما، إثبات الوحدانية والألوهية لله تعالى، ونفي الألوهية والربوبية عما سواه، وهو تأويل قوله تعالى: لا إله إلا الله. تأويل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لا غالب لأمره، لا غالب لأمره، أي لا غالب لتكوينه. لماذا؟ لأنه لا إله إلا الله، هو الفاعل وحده جل جلاله، هو الفاعل حقيقة وحده. فإذا لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، فيكون معنى قوله ولا غالب لأمره لا إله إلا الله. ويحتمل أنهم أرادوا بذلك أي لا يقضي عليه غيره، ويكون المعنى على هذا أي لا يغلبه ولا يقهره، ويكون هذا كأنه قال وهو الواحد القهار، الواحد القهار أي القهر والغلبة. نعم. وأما قولهم آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده، قال القاضي أبو حفص: ذكروا الإيمان وأتبعوه بالإيقان ليعلم أن الإيمان بجميع ما سبق ذكره واجب، وأن الإيقان بجميع ذلك على التأبيد لازم، إذ كل ذلك من حق الربوبية ثابت لله تعالى من الأزل إلى الأبد. وإمام الهدى أبو منصور رضي الله عنه يقول في تفاصيل كلامه في تأويل الجمع بين الإيمان والإيقان: هو أن ما أقروا به واعتقدوه ثابت بالحجج السمعية والبراهين العقلية، والسمعيات أخبار صادرة عن الصدق، وهي متأيدة بالمعجزات القاهرات فتستوجب التصديق، وهو الإيمان بحقية موجبها، والتعليقات توجب النظر، والعقليات توجب النظر، والتأمل والاستدلال، والعلم الثابت بالاستدلال يسمى يقينا، والعالم عن الاستدلال يسمى موقنا. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن ما يكون بالبرهان والدليل العقلي والحجج العقلية، ما يترتب عليه هو الإيقان، هو الإيقان. وما يترتب على الحجج السمعية هو الإيمان، الإيمان. فهذا يترتب عليه الإيمان، وهذا يترتب عليه الإيقان، وكلاهما قطعي، إنما هو اصطلاح في تسمية ما كان ناتجا عن دلائل العقول بالإيقان، وما كان ناتجا عن دلائل الحجج السمعية بالإيمان. لماذا؟ لأن ذاك مبني على الغيب، وهذا مبني على الحجج المرئية. وهذا الاصطلاح ليس اصطلاحا خاصا بالماتريدية، بل صرح به يعني بعض الأئمة من الأشاعرة ومن غيرهم. واستدل عليه بالآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، لأنه عن حجج عقلية برهانية. وليس معنى هذا كما يظن البعض أن الدلائل السمعية لا تنتج يقينا، لا، ليس المراد ذلك. المراد أن الدلائل أن الناتج عن ذلك يسمى يقينا، والمقر به موقنا، وذاك يسمى إيمانا، والمقر به مؤمنا، ولكن كلاهما دال على القطع ودال على الجزم والحزم في ذلك الأمر. نعم. ثم ذكر أبو جعفر الصحابي في كتابه عقيب ذكره عقيدة فقهاء الملة في التوحيد والصفات عقيدتهم في الرسالة. إلى هنا انتهى من الإلهيات، الآن سيبدأ في النبوات. وكما نعرف مباحث العقائد ثلاثة أبواب: باب الإلهيات وباب النبوات وباب السمعيات. باب الإلهيات يعني ما يتعلق بالمولى جل جلاله، ما يجب له وما يستحيل عليه، وما يتعلق بباب النبوات ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم، وباب السمعيات الأمور التي يدل عليها السمع وحده، كالإيمان بالجنة والنار والإيمان بالصراط والميزان والعرصات القيامة وكل ما جاء عن طريق الإخبار والسمع والوحي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أبواب، وهذا الذي سار عليه العلماء فيما يتعلق بالتصنيف والتأليف، ووضعوا كل مسألة تحت بابها، وضعوا كل مسألة تحت بابها. وهذا من نضوج العقل المسلم، من نضوج العقل المسلم أنهم جعلوا العلوم تحت أبواب، تحت فصول، تحت حتى تنتظم شجرة العلم، حتى تنتظم شجرة العلم. وكلما يعني رسخ هذا العلم ونمت شجرته أصبحت أكثر وضوحا أمام الناظر، ليس دليلا على أن المتأخر أعلم من المتقدم، لكن هي أمور اصطلاحية وتفريعات وتكميلات تدل على اكتمال الرؤية، تدل على اكتمال الرؤية. ولهذا العلماء جرت عادة العلماء في كل الفنون، في علم العقائد وفي علم الفقه وفي علم أصول الفقه، أنهم يعتنون بالكتب المتأخرة، يعتنون بالكتب المتأخرة. لماذا؟ لأنها أكثر تفصيلا وأكثر تقريرا وأكثر تهذيبا، فيعتنون مثلا بمنهاج النووي في الفقه. لماذا لا يعتنون بكتاب الأم، مختصر المزني، نهاية الجويني، حاوي الماوردي؟ بعض الناس لا يدرك هذه الحقيقة. نعم، عنده فكرة أنه يعني تلك كتب عظيمة، والكتب الأخيرة هذه يعني عنده فيها ريب وشك، وهو لا يدرك أن اختيار هذه الكتب ليس عزوفا عن الكتب المتقدمة، وليس لأن هذه الكتب أكثر علما أو أكثر رسوخا، لا، لأنها أكثر تبويبا، تفريعا، أكثر تنظيما، بحيث أن العقل المسلم يعني العقل المنظم المرتب يفهم هذه الأبواب ويفهم تفاصيلها ويفهم تشعباتها. هذه مسألة مهمة يا إخوة، مسألة مهمة. يعني ألاحظ كثير من الذين يكتبون في هذا المجال في كتب وكتابات على الإنترنت وكذا، يعني لا يدركون هذه الحقيقة فيتخبطون في هذه القضايا، يتخبطون في هذه المسائل. العلماء رحمهم الله أخذوا هذا المسلك واختاروا هذه الكتب. يعني تجد مثلا في أصول الفقه من الكتب التي عليها الاعتماد وتدرس في معظم البلاد الإسلامية واختارها علماء عباقرة، جمع الجوامع مثلا للإمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي تاج الدين، اختاروا هذا الكتاب لأنه جاء عن تهذيب وتنقيح وتبويب وتفصيل، كتبه من زهاء 100 مصنف من أمهات كتب أصول الفقه. فلهذا السبب يعتني الناس بالكتب المتأخرة. البعض من الناس دائما يسألونني يقولون لماذا لا يعني لا نقرأ الكتب المتقدمة، كتاب مثلا الاعتقاد للإمام الصابوني، كتاب الأسماء والصفات للبيهقي هو أشعري، كتاب لماذا لا نقرأ هذه الكتب؟ هذه الكتب لو قرأت قراءتها خير ومليئة بالعلم، لكن عادة المتأخرين أنهم يذكرون التعريف، يعرفون الشيء بحده وبعده، ثم يذكرون شروطه، يذكرون أركانه، يذكرون تفاصيله، هذا لا تجده في الكتب المتقدمة. ليس لقصور علم المتقدمين، لكن هكذا طبيعة الحياة، هكذا طبيعة نشأة أي علم. علم الاجتماع، أعجبتني كلمة قالها العلامة بن خلدون في مقدمته، وهذه المقدمة أنا أنصح بقراءتها، مقدمة بن خلدون في مقدمة تاريخه، مجلد مليء بالعلم، وهو يعتبر باكورة علم الاجتماع. فتكلم عندما تكلم عن التاريخ وعن نشأة التاريخ، قال بأن هذا العلم الذي هو نوع من التاريخ حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر العلم الاجتماع نوع من استخراج السنن، سنن المجتمعات التي بها تنهض المجتمعات، بها تنهار المجتمعات، بها. ف ذكر كلمة جميلة جدا أعجبتني، قال ليس على من ابتدى علما أن يقوم بمعنى كلامي، أن يقوم بتفاصيله وبذكر تفريعاته، إنما عليه أن يضع الأسس، ويقول أنا وضعت هذه الأسس، وأنتم يا من تأتون بعدي فرعوا وأصلوا، وهكذا طبيعة العلم، فإذا اقتصر طالب العلم على كتاب متقدم فإنه سيحصل على معلومات لكن ليست منتظمة، ليست مرتبة كل واحدة في مكانها. فطبيعة الكتب المتأخرة أنها أكثر تنظيما وترتيبا وتفريعا. فإذا أراد الإنسان أن يتحقق بالعلم عليه بهذه الكتب المتأخرة، بعد أن يدرك الشجرة ثم أراد بعد ذلك أن يبحث عن الثمار وأن يبحث عن التأصيلات العميقة، فليرجع إلى كتب المتقدمين. فالكتب المتأخرة تمثل الأساس، أساس البناء، تشييده بعد ذلك وإعماره وارتفاعه، ويطالع بعد ذلك ما شاء من الكتب المتقدمة. وهذا منهج ينبغي أن يفهم في علم العقائد وفي علم الفقه وفي علم الأصول وفي علم التفسير. يعني لو دخل الإنسان من بداية الطلب في تشعبات الأقوال التي أوردها الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، سيستفيد علما غزيرا بلا شك، لكنه لن تنتظم عنده الأفكار في علم التفسير. جرت عادة العلماء بإقراء كتابين، كتاب تفسير الجلالين، وأظن أنه يقرأ عندكم هنا في الشيشان، تعتنون به عناية بالغة، تفسير الجلالين هنا وفي معظم بلاد القوقاز، وكذلك هو يقرأ ومعتمد عند معظم العالم الإسلامي. فيقرأ تفسير الجلالين ثم يقرأ في المرحلة الثانية تفسير الإمام البيضاوي. تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تفسير عميق دقيق جدا دقيق، كل كلمة لها مغزاها ومقصدها. لم يكن المتقدمون يعني هذه الطريقة من الحشو في الكلام، يعني الحشو لا دليل على عدم التحقيق. الحشو ما معنى الحشو؟ يعني الإتيان بكلمات زائدة، رصف كلمات ورصف جمل، تكرار، هذا لم يكن موجودا عند المتقدمين. اقرأ تفسير البيضاوي، ما من كلمة، تقرأ كلمة وراها فائدة، الكلمة الثانية وراها فائدة ثانية، وهكذا طبيعة. ولهذا هذا التفسير وجد قبولا عند عوام الناس، لا، وجد قبولا عند رؤوس أهل العلم، واعتنوا به ووضعوا عليه الحواشي والتقريرات وخرجوا أحاديثه واعتنوا بما فيه من الشواهد والشوارد والفوائد. هذا طبيعة العلماء. عموما أعود إلى ما نحن بصدده. افتتح المصنف في هذا الموضع الباب الثاني من أبواب العقائد، وهو باب النبوات، بقوله وأما قولهم وإن محمدا عبده المصطفى، وإن محمدا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ لومي اقرأ. وأما قولهم وإن محمدا فقد شهدوا برسالته ونبوته عقيب شهادتهم بوحدانية رب العالمين، لما أن الله تعالى أرسله إلى الثقلين رسولا ليكون نذيرا للعالمين داعيا إلى توحيد خالقهم، وقرن شهادة رسالته بشهادة وحدانيته وألوهيته، فقال جل ذكره قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى محمد رسول الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول، والعلماء أفاضوا جدا في الحديث عن النبوة والرسالة. النبوة متقدمة على الرسالة، والنبي أعم مطلقا والرسول أخص مطلقا، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والنبوة فيما ذهب إليه الإمام العز بن عبد السلام أجل من الرسالة، النبوة أجل من الرسالة، النبوة أعظم من الرسالة، وليس النبي أعظم من الرسول، الرسول أعظم من النبي، لكن النبوة أعظم من الرسالة. النبوة من حيث هي نبوة أعظم من الرسالة من حيث هي رسالة، لأن النبوة اختصاص وهي من طرفيها متعلقة بالله، تعرف وتعريف بين الله والنبي. وأما الرسالة فهي من طرف أحد طرفيها متعلق بالله وهو المرسل، والطرف الثاني متعلق بالبشر وهم المرسل إليهم. فلما كانت النبوة من طرفيها متعلقة بالله والرسالة من طرف منها متعلقة بالبشر، كانت النبوة أجل وأعظم. فهذا الكلام من حيث ماذا قلنا؟ النبوة من حيث كونها نبوة، والرسالة من حيث كونها رسالة. أما النبي والرسول فالرسول أفضل. لماذا؟ لأن الرسول هو نبي ورسول، هو نبي ورسول، فاجتمع فيه النبوة والرسالة. فكل رسول، كل رسول أفضل من كل نبي، يعني كل رسول أفضل من كان نبيا ليس رسولا، لكن النبوة والرسالة يختلف الوضع فيهما. فإذا الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والمقصود أنه أمر بتبليغه أي أمر بتبليغ الشرع الذي أنزل إليه. أما النبي فإنه مأمور بتبليغ رسالة النبي الذي قبله، لأنه ليس المقصود أن النبي يوحى إليه بشرع ويطلب منه أن يكتمه، لا ليس الأمر كذلك، لأنه إذا كان البلاغ واجبا على من دون الأنبياء، على أتباع الأنبياء يجب البلاغ، فكيف بالنبي؟ النبي يتبع رسالة سابقة، فإذا البيان حاصل منه، لكن بيان ماذا؟ ليس الذي أوحي إليه. البيان الذي هو مأمور بتبليغه ليس هو الذي أوحي إليه، وإنما الرسالة التي هو يتبعها، الرسول الذي هو يتبعه. أما ما أوحي إليه فليس بالضرورة أن يكون شرعا مطلوبا من العباد أن يعملوا به. فالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل، أمروا بتبليغ جميع ما طلب منهم بلاغه، لم يكتموا شيئا، لكن ما لم يؤمروا ببلاغه مما اختص الله عز وجل به رسوله من العلوم والمعارف، هذا لا ليس ملزما ببلاغه. لماذا؟ لأنه أصلا ليس جزءا، ليس مما كلف ببلاغه، ما كلف ببلاغه لم يكتم منه شيئا، ما كلف ببلاغه الذي هو، ما هو الذي كلف ببلاغه؟ كل ما كان جزءا من الرسالة. الرسول يحمل رسالة إلى المرسل إليهم وهم البشر، فكل ما كان من آحاد تلك الرسالة فإنه لا يكتمه. وأما ما كان من العلوم الاختصاصية والمنح الإلهية التي يتفضل بها الله جل وعلا على رسوله، مما ليس من صلب الرسالة ومن آحاد الرسالة، فهذا ليس مأمورا ببلاغه وإيصاله إلى الناس. طيب، نكمل هذه الأسطر. بقي 10 دقائق. جيد، نعم. وأما قولهم عبده المصطفى، قال القاضي أبو حفص وغيره من العلماء: وصفوه بالعبودية إذ هو عبد بخلقته ودعوته. أما الخلقة فلأن خلقته قد شهدت بالتأليف والتركيب على كونه عبدا ومملوكا لله تعالى. وأما الدعوة فلأنه دعا الخلق إلى توحيد رب العالمين وعبادته. يعني يقول هو عبد لله تبارك وتعالى، دل على أنه عبد شيئان: الشيء الأول خلقته دل على أنه عبد وليس ربا. لماذا؟ لأنه بشر يأكل ويشرب، مؤلف مركب مصنوع لصانع وخالق عظيم جل جلاله، فإذا هو عبد وليس ربا. الأمر الثاني رسالته ودعوته، فهو دعوته لم يقل أنا يعني إله، وإنما قال أنا عبد مرسل من الله تعالى أبلغكم رسالة الله تبارك وتعالى وأدعوكم إلى عبادته. إذن هو عبد بخلقته ودعوته. قال إذ هو عبد بخلقته ودعوته. نعم. وإنما قدموا وصفه بالعبودية على وصفه بالنبوة والرسالة لدفع الشبهة العارضة للناس عند ظهور المعجزات الناقضة للعادات، والأمور الألوهية التي يعجز عنها البشر حتى لا يعترض لأحد منهم شبهة من شبهات النصارى حيث يعتقدوا في عيسى الألوهية بسبب ما وجدوا منه فعلا إلهيا آية لرسالته من نحو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وكان أول آياته تكلمه في المهد صبيا بأن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فبدأ بعبوديته قطعا لدفع الشبهة العارضة لقومه. فافتتن بعضهم من بعضه فأخرجوه بها من العبودية. طيب، هنا يشير إلى المعجزة، يشير إلى المعجزة أو المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد الأنبياء، والمعجزة التي أجراها الله تعالى على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك فيما نستقبل من الدروس. وهنا أحب أن أنبه إلى خطأ من قال بأن الأشاعرة لا يعتقدون أو لا يعتبرون مما يدل على نبوة النبي وعلى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا المعجزة، ويعيب عليهم قولهم إنه لا دليل على النبوة إلا المعجزة، لا دليل على النبوة إلا المعجزة. والحقيقة أن الأشاعرة وأهل السنة عموما، طبعا هذا الكلام من بعض أبناء المدرسة أو بعض العلماء المنتسبين إلى المدرسة السلفية المعاصرة، المدرسة الوهابية، يقولون بأن، وأنا أرجو ألا يكون لفظ الوهابية يعني نبزا، أنا لا أتكلم، أنا الواجب علينا جميعا أن نترفع عن التنابز بالألقاب، نترفع عن التنابز بالألقاب، لأن هذا ليس من سيمة أهل الإيمان، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لكن هو اسم دال على فئة من الناس، وهذا اللقب لم يكن معيبا، لم يكن معيبا، بل بعض العلماء المنتسبين إلى هذا التوجه يعتزون به ويفتخرون، فليس من سيمة المؤمن التنابز بالألقاب. لكن نقول هذه المدرسة الوهابية يقولون بأن المدرسة الأشعرية يهملون الأدلة على النبوة، يقولون بأنه لا دليل على النبوة إلا المعجزة. والحقيقة أن الأشاعرة يقولون لا دليل على النبوة، أي لا دليل قطعي ملزم مسكت مفحم للطرف الآخر إلا المعجزة، سواء معجزة القرآن أو غيرها من المعجزات المشاهدة الحسية، لكنهم لا يقولون بأنه ليس هناك أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى غير المعجزة، ولكنها أدلة ليست قطعية، بعضها صالح لمن شاهد، لمن كان حاضرا وشاهد يعني نبع الماء من بين أصابعه، تكفير الطعام أمام يعني أمامه صلى الله عليه وسلم، شهادة الأحجار له إلى آخره، هذه ربما تفيد القطع عند يعني من شاهد وحضر، ومن لم يشاهد ولم يحضر فإنها تبقى أخبار، نعم بلغت حد التواتر، لكنها لا تفيد القطع الذي ليس منه مناص، يعني في الدلالة على غير دلالة غير المسلم الكافر على حقائق الإيمان. لكن الأشاعرة يقررون غير يعني غير المعجزة دليلا. وأنا أذكر هنا من شرح الإمام السعد التفتازاني سريعا فقط، قال وقد يستدل بعد أن ذكر المعجزة وأن معجزة دليل على الرسالة، يقول وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهين، أحدهما ما تواتر من أحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعد إتمامها، يعني قبل النبوة وحال الدعوة وبعد إتمامها، وأخلاقه العظيمة وأحكامه الحكيمة وإقدامه حين يحجم الأبطال ووثوقه بعصمة الله تعالى في جميع الأحوال، وثباته على حالة لدى الأهوال بحيث لم يجد أعداؤه مع شدة عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه مطعنا ولا إلى القدح فيه سبيلا، فإن العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء، وأن يجمع الله تعالى هذه الكلمات في حق من يعلم موته إلى يوم القيامة. هذا الأمر الأول. الثاني قال: وثانيهما أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم ولا حكمة معهم، وبين لهم الكتاب والحكمة وعلمهم الأحكام والشرائع، وأتم مكارم الأخلاق وأكمل كثيرا من الناس في الفضائل العلمية والعملية، ونور العالم بالإيمان والعمل الصالح، وأظهر الله تعالى دينه الحق على الدين كله كما وعده، ولا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك. وإذا ثبتت نبوته وقد دل كلامه وكلام الله تعالى المنزل عليه على أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى كافة الناس بل إلى الجن والإنس، ثبت أنه آخر الأنبياء إلى آخره. فهذا يقرر بأن الاستدلال بأحوال النبي، الاستدلال بأخلاقه، الاستدلال باستقامته إلى غير ذلك. هذا الإمام سعد الدين التفتازاني على شرح العقائد النسفية. أيضا العلامة بن جزي المالكي الغرناطي في كتابه النور المبين في قواعد عقائد الدين قال: ويدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، ويدل على القرآن على صحة نبوته، عفوا، يقول: ويدل على صحة رسالته ونبوته أدلة كثيرة، ولنجمعها في خمسة أنواع. النوع الأول ذكر القرآن، النوع الأول القرآن، وذكر أنه دل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه: فصاحته إلى آخر ما ذكر، ذكر 10 الأوجه. ثم قال: النوع الثاني ما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة وهي كثيرة جدا، ثم ذكر المعجزات. قال: النوع الثالث الاستدلال بما وهبه الله تعالى من الفضائل العظيمة والشمائل الكريمة وما جمع له من السير الجميلة والمناقب الجليلة التي يجمعها الله تعالى، التي لا يجمعها الله تعالى إلا لأحب عباده إليه وأكرمهم عليه، فمنها شرف النسب وجمال الصورة ووفور العقل وصحة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الحواس وكثرة العلوم وكثرة العبادة وحسن الخلق والحلم والصبر والشكر والزهد والعدل والأمانة والصدق والتواضع والعفو والعفة والسخاء والشجاعة والحياء والمروءة والتؤدة والوقار والوفاء وحسن العهد وصلة الرحم والشفقة وحسن المعاشرة إلى آخر ما ذكر. النوع الرابع الاستدلال بما ظهر قبل مبعثه من العلامات، فمنها ما ظهر في مولده من العجائب من النور الذي خرج عند ولادته وارتجاج إيوان كسرى وخمود نار فارس وغير ذلك، ومنها دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وحفظ نسبه صلى الله عليه وسلم من كل عيب حتى جاء من أشرف الأحساب وأفضل البيوت، ومنها حراسة السماء بالشهب إلى غير ذلك، ومنها ما ترادف به الأخبار عن الرهبان إلى آخر ما. ثم ذكر النوع الخامس وهو الاستدلال بما ظهر بعده صلى الله عليه وسلم من العلامات، فمن ذلك ظهور دينه، هذا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ظهور دينه على سائر الأديان تصديقا لقوله سبحانه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وفتح المشرق والمغرب لأمته تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وانظر كيف غلبت أمته على ملك كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الأرض، واستؤصلت شأفتهم على ما كانوا عليه من ضخامة الملك وكثرة الجنود، ولا يقدر على ذلك أحد إلا بأمر من الله تعالى. ومنها بقاء دينه منذ أزيد من 700 سنة إلى زمن المؤلف، ونحن الآن 1400 سنة، ظاهرا في آفاق الأرض محفوظ الشرائع لا تتغير حدوده ولا تخفى معالمه، ومنها كثرة أمته وأتباعه صلى الله عليه وسلم ودخول الناس أفواجا في دينه، فلم تبلغ أمة نبي قبله مبلغهم في الكثرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومنها ما ظهر على أصحابه رضي الله تعالى عنهم من بركاته من العلوم الجمة والتفقه في الدين والنطق بالحكمة وتقوى الله عز وجل وغير ذلك. فذكر وجوها في الدلالة، وهذا دليل على أن هؤلاء الذين ينتقدون للأسف الشديد لم يقرؤوا ولم يطالعوا ولم يعرفوا ما هو مذهب الأشاعرة، وينتقدون مذهب الأشاعرة بدون بصيرة ولا وعي ولا اطلاع. بقي وقت؟ طيب، إذن وقفنا عند وما قولهم ونبيه ونبيه المجتبى. نبتدئ درسنا إن شاء الله من هنا. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.